يقول السائل وصف له يقول من أحد المشايخ علاج للمس والعين وهو عبارة عن ماء مقري عليه ودهن زيت حبة البركة الماء يتروش به مدة أسبوع. السؤال يقول هل يجوز لي أن أدخل به الحمام أكرمكم الله السامعون وأتروش به وماذا أفعل؟ ورد يعني من ناحية الرقية ورد عن بعض السلف أنهم ربما نفثوا في الماء يعني ماء زمزم أو غيره من المياه، فإذا نفث في الماء وقرأ فيه وقدم لمن ابتلي بشيء من ذلك فشرب منه وغسل به أو اغتسل فلا حرج، حتى ولو كان حتى لو احتاج وهو في المرحاض سوف يغتسل به فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول إنه من المغرب، يقول أتى إلى هنا إلى المدينة، سيحرم لأداء العمرة وسيتوجه بالطائرة، يقول من أين أحرم؟ هل من الفندق أم من أبيار علي؟ بل من ناحية الاستعداد في الفندق، يعني تتهيأ اغتسالا وتلبس الرداء والإزار وأنت في الفندق، لكن النية والتلبية بعد إقلاع الطائرة بوقت قصير بحيث تطمئن إلى أنك حاذيت الميقات، وطاقم الطائرة يعرفون هذا الشيء وينبهون عليه، فقد يكون يعني بعد الإقلاع ربما بدقيقة أو أقل تكون في محاذاة الميقات بحسب يعني خط سير الطائرة، هل تكون في جهة الميقات، قد يكون لها أحيانا بحسب الترتيبات الجوية قد تعدل من هنا أو من هنا، فالحاصل أنه بعد الإقلاع بوقت قليل جدا فتنوي وتلبي. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن أن نعتمر عن والدي، يقول من التنعيم أو ميقات آخر، يقول دلني على الخير؟ الخير في أن تأتي بالعمل على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكونوا يعتمروا من التنعيم ولا يخرجون من مكة من أجل أن يأتوا بعمرة، لا إلى التنعيم ولا إلى ميقات أهل الطائف أو اليمن يلملم أو وادي محرم أو السير الكبير، ما كانوا يفعلون هذا الشيء، بل يأتون بالعمرة من بلدهم، فالأفضل أن تنشئ العمرة من بلدك، فإن كنت قد اعتمرت سابقا لنفسك فاجعل هذه العمرة عن والدك أو عن من تشاء، وإن لم تكن اعتمرت فاجعلها أولا عن نفسك، ثم تسأل الله أن ييسر لك بعد فترة من الزمن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وتأتي بها من بلدك لوالدك أو لمن تريد أن تعتمر عنه. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يقول البعض الآن يحتج بأن البواخر لديها محركات عملاقة ولا تحتاج إلى الريح، فكيف نرد عليهم؟ هذا مو صحيح، يعني نفس يعني المعنيون بالسفن والبواخر يعني لا زالت الأعاصير تتهددهم، وكم من مرة نسمع ما يكون من حوادث الغرق وانحراف السفن وانجرافها وجنوحها من هنا أو هنا، فلا زالت الرياح والأعاصير لهم بالمرصاد، فهذه قوة يعني كونية الله سبحانه وتعالى يتحكم بها. هو صحيح قد يكون الأمر يعني اختلف عن السابق، لكن لا زال الخوف يتهددهم وهم بذلك لهم عناية باتجاه الرياح وحال البحر، وهذا شيء لا يمكن إنكاره. أحسن الله إليكم. يقول من جاء يوم الجمعة مبكر وصلى، يقول ثم أذن، هل يصلي مرة أخرى؟ إن كان يعني يواصل الصلاة قبل الأذان يصلي ويستريح ويصلي ويستريح وهكذا، وأراد أن يواصل الصلاة بعد الأذان فلا حرج. أما إذا كان يظن أن هذه السنة مطلوبة بعد الأذان أو أنها راتبة للجمعة فالصحيح ما ورد ما يدل على هذا، فلا داعي لأن يقوم ويصلي إلا إذا كان شأنه من أول ما دخل. بعض الناس ما شاء الله يصلي وبعد خمس دقائق يصلي وهكذا، وإذا أذن حتى إذا أذن استمع الأذان ثم بعد ذلك قام وواصل صلاته، فهذا ورد الحديث بما يدل عليه. أما إذا كنت جالس يتلو القرآن أو يدعو الله ويذكر الله وليس في صلاة حتى إذا أذن قام يصلي يعتقد أنها يعني سنة للجمعة فلم يرد ما يدل على هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز بيع المصاحف؟ ويقول بيع بعضها يكون فيها أغلاط وغيره. كيف؟ يقول هل يجوز بيع المصاحف؟ أيوة إيش يقول؟ يقول البعض منها يكون فيه أخطاء طباعة. لا، إذا كان المصحف لوحظ عليه شيء من الأخطاء المطبعية لا يجوز بيعه ولا تداوله، بل يعاد من حيث يعني حصل عليه، يعيد حتى المكتبة أو البائع إلى أن يعاد، بل وتعرف لا بد تكون عليه دار الطباعة والنشر، وهذا لا يجوز بحال من الحال. أما إذا كان ليس في شيء من ذلك فأهل العلم اختلفوا. أما المشتري فلا حرج عليه كون يشتريه، لكن بالنسبة للبائع فمن أهل العلم من يعني كره أن يباع المصحف أنك تبيعه، فيقولون هذا، ومنهم من رخص فيه إذا كان يعني يقول أنا اشتريته ونعم البضاعة أن أبيع بدون طمع بسعر التكلفة اللي كلفته، فمنهم من يعني لا يرى في ذلك شيء. أحسن الله إليكم، يقول الدعاء بالصلاح لأحوال المسلمين عامة. على كل حال كثيرا ما نذكر إخواننا بهذا، وخاصة في أوقات التي يتحرى فيها الإجابة كليلة الجمعة ويوم الجمعة والصائم عند الإفطار، لا ينسى إخوانه المسلمين وأحوالهم لا تخفى علينا. في كثير من بلاد الإسلام هم في ضائقة من الخوف والجوع والمرض والجهل والإذلال من قبل الأعداء وتسلطهم، فلا ينبغي أن ننساهم. من كان موفق له شيء من قيام الليل فليمد يديه ويطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما يدريك أن تكون دعوتك مع دعوات آخرين، إن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا ويرفع، لأن هذا حال المسلم، فالمسلمون حالهم واحدة، تتكافأ دماءهم وهم يد على من سواهم، ومثل على السلام بالمسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه موضع تداعى له بالجسد والحمى، هذا الذي ينبغي أن نكون. أما أن يكون إخواننا يعذبون ويحاربون ويضطهدون ويذلون ونلعب الكورة وفي المسارح والحفلات، أين هذا؟ ما هذا الشعور صار ما لا يتفق مع ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمة لو يعني وفقت لقيادة صالحة لا اتجهت كلها، رجل من المسلمين يذل في أقصى المغرب أو في أقصى المشرق، فالأمة كلها لا ينبغي أي كلها قرار ولا شيء من الأفراح حتى يرفع الظلم عن ولو رجل. المعتصم من خلفاء الدولة العباسية لما بلغ عن امرأة وذلت سير الجيوش، امرأة واحدة من المسلمين سير الجيوش للنصارى وأدبهم، والآن كم من المسلمات، كم من الصغار والأطفال، وليس في مقربة في البلاد في الأرض المباركة، ولازلنا للأسف ما وجد من يتوجه لهم بصدق وجدية ممن يعني مكنهم الله بالجيوش والأسلحة والأموال، ومع ذلك في حال من الخمول يرجعون إلى الكفار يلتمسون منهم علاج، وهم السبب، الداء منهم، الداء من اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، ومع ذلك يرجعون هؤلاء يلتمسون منهم الحل، فكيف كالمستجير من الرمضاء بالنار، نسأل الله العافية. فنسأل الله يفتح على ولاة المسلمين أن يتقوا الله في إخوانهم ويحذروا من غضب الله ومن مكر الله بهم إذا خذلوا إخوانهم. أما هذه الأساليب السخيفة واستجلاء هيئة الأمم ومجلس الظلم هذه كلها لا تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله وبقوته جل جلاله وقدرته وعظمته. وهذا ابتلاء وامتحان لنا محكومين وحكام ابتلاء. فنسأل الله أن نكون عند حسن ظنه وأن يرفع عن إخواننا وأن يوفق ولاة الأمور وولاة أمور المسلمين اتقوا الله ويلتفتوا التفاتة صادقة وينفضوا أيديهم من المنظمات الدولية فهي منظمات ماسونية ما أنشئت قبل يوم أنشئت إلا كيدا وحربا على الإسلام والمسلمين. هذا يدركه عامة الناس. لكن الإخوان السياسيون هداهم الله لا زالوا وقد يعني غسلت أفكارهم يتعلقون بها ويقدسونها ويهابونها فنسأل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى رشدهم وإلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول حججت عن شخص وبعد الحج اعتمرت فما حكم ذلك؟ ما في عمرة بعد الحج، العمرة قبل الحج. والإشكال ما أدري يعني هل إذا كان هذا أول شيء حججت عنه بمقابل فينبغي أن تتقي الله وتؤدي الحج كما أمرت وكما اتفقت مع صاحبك، فإذا اعتمرت قبل الحج يكون تمتع ويلزمك الهدي. فبعض الناس يتحايل ويترك العمرة قبل الحج ويأخرها بعد الحج حتى بزعمه يتخلص من الهدي وقيمته، وهذا خيانة لهذا الأمر لا يجوز وبدعة ومخالفة للسنة. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ولا تجوز المتاجرة بالحج والاكتساب من وراء بهذه الصفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. يقول هل يجوز أن أعتمر عن جدتي مع العلم أنها كانت تاركة للصلاة وأظنها تكاسلا؟ واوي بالله لا، يعني ما يفيدها أن تحج وتعتمر عنها. فنسأل الله أن يعفو عنها وعن ضال المسلمين. لكن ترك الصلاة أمره صعب، الصلاة تركها صعب جدا حتى ولو كان كسلا. يعني تارك الصلاة هدد بالكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك ذهب يعني من كبار الأئمة إلى أحمل الحديث على ظاهره بصرف النظر عن سبب تركه للصلاة جهلا أو كسلا أو تعمدا، قالوا من تركها ولو فريضة واحدة عمدا من غير جهل ومن غير يعني إكراه أو ذهاب عقل فهذا يحكم عليه بالكفر. فالأمر صعب فتدعو ولا يدعى لها، تترك وشأنها والله أولى بعباده. نسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بالتوبة النصوح وأن يختم لنا بالصالحات وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن تجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جمعهم وازقهم كل ممزق. أنت القوي العزيز القاهر. اللهم ومن خذل المسلمين فاخذل، اللهم من خذل المسلمين فاخذل. اللهم هيئ لهذه الأمرة لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وينهى فيه عن المنكر ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، واختم لنا بالصالحات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. ونذكر إخواننا في هذه الليلة المباركة بسنن الجمعة من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبكير للجمعة والاغتسال والتطيب والاستياك وقراءة سورة الكهف والتبكير إليها وعدم تخطي الرقاب أو مضايقة المصلين والإنصات للجمعة وتحري ساعة الإجابة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.